يثبت عليه بهذا الاتهام لها حد القذف، وله حينئذ الملاعنة، الملاعنة التي تكون بينه وبينها، فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما اتهمها به، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي أيضا تشهد 4 شهادات أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يسمى هذا الحكم اللعان، ونزلت فيه آيات في أوائل سورة النور، قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا يسمى اللعان، وعرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب، كما مر معنا في الآيات من سورة النور. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان لم يسم، لأن الحاجة هي لمعرفة الحكم، الحاجة إلى معرفة الحكم، وليست هناك حاجة تقتضي معرفة الشخص، فأبهم اسمه ولم يعينه، قال: إن فلان ابن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكره عليه الصلاة والسلام المسألة، كره المسألة. ولعل الرجل والله تعالى أعلم سأل هذا السؤال ولم يقع شيء، أو لم يحصل شيء، أو لم يرى شيئا. وهناك كلمة مشهورة ولها شواهدها، وهذا الحديث شاهد لها: البلاء موكول بالمنطق، البلاء موكول بالمنطق. ولهذا ينبغي على المرء أن يتجنب مثل ذلك، إن كان يسأل عن حكم ما فللسؤال طريقة، لكن لا يعين أحدا مثلا من أهله، أو أحدا من ولده، أو أحدا من قرابته: لو رأيت فلان من الناس، أو لو رأيت ابني مثلا كذا، أو رأيت زوجي، أو رأيت أختي، أو رأيت. يتجنب مثل ذلك. وإن أراد معرفة الحكم فيسأل سؤالا عاما، يسأل سؤالا عاما يتبين به الحكم، ولا يكون فيه مثل هذا الكلام الذي يخشى أن يكون سببا للبلاء، والبلاء موكول بالمنطق. قال: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، لأن هذا عار وشنار وفضيحة، وأيضا يترتب عليه ما يترتب من أمور. وإن سكت على مثل ذلك، أيضا يسكت على أمر عظيم ما ينسكت عليه، كيف يصنع؟ يسأل. قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك يعني بوقت قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أنزل الله هذه الآيات فتلاهن عليه. هذه الآيات جاءت مشتملة على الحكم في هذه الحالة، جاءت هذه الآيات مشتملة على الحكم الذي يصار إليه في هذه الحالة. يعني إذا رجل ما وجد مع أهله رجلا يفعل الفاحشة واتهمها بذلك ولم تقر، وليس عنده البينة، البينة أربعة شهود، فإذا لم يكن عنده البينة ولم تقر بذلك ولم يرضى بها ولا بما يكون من بطنها من ولد وأراد الخلاص من ذلك فيلاعنها. فنزلت هذه الآية بهذا الحكم الشرعي، اللعان. فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره. والمقام مقام يقتضي هذا الوعظ وهذا التذكير، يخوف كل من الطرفين الزوج والزوجة، يخوف بالله ويذكر بعقاب الله وأن عذاب الآخرة أشد. فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى وأمره أفظع، العقوبة في الدار الآخرة أنكى وأشد وأعظم. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، أي الذي قلته فيها أمر أرى أنه حق وليس فيه كذب. ثم دعاها المرأة عليه الصلاة والسلام فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل أي يلاعن أهله، فشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما باللعان. والتفرقة التي تكون باللعان تفرقة مؤبدة لا تحل له أبدا، حتى ولو نكحت بعده زوجا آخر فهو تحريم على التابيد، تحريم مؤبد ولا محرمية فيه، لأن من يحرم على المرأة تحريما مؤبدا يكون محرما لها، لكن هذا الذي التحريم المؤبد الذي يكون باللعان لا محرمية فيه، لا يكون محرما لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ أيضا بعد اللعان دعاهما للتوبة، وهذا من عظيم شفقته وكمال رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم نصحه. قال: هل منكما تائب؟ ثلاث مرات يعيد عليهما ذلك شفقة على الكاذب منهما من عذاب الآخرة، فأحدهما كاذب. يقول عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فعلى الكاذب أن يتوب. دعاهما ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام للتوبة. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، يعني هذا الفراق فراق أبدي لا سبيل لك عليها. وهذا الفراق الأبدي أيضا يكون بدون طلاق، بدون أن يقول طلقتك أو أنت طالق أو نحو ذلك، بل باللعان تكون المفارقة، المفارقة الأبدية. قال: يا رسول الله، ما لي، يعني المهر الذي دفعته، ما لي، يعني يطالب بالمهر، ما لي أي المهر الذي قدمته لها. قال: لا مال لك، لا مال لك إن كنت صدقت عليها. لا تخلو من حالتين، إما أن يكون صدق أو كذب. يقول: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، فهو بما استحللت من فرجها، يكون حاله كحال الذي طلق بعد الدخول، فلا يستحق شيء من المهر بما استحل من فرجها. وإن كنت كذبت عليها في هذه الدعوة، إن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، إن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. أبعد لك منها أي من مطالبتها، من مطالبتها، لأنه إن طالبها وهو كاذب عليها جمع لها بين إساءتين: إساءة الاتهام الكاذب بالفاحشة، وإساءة إيش؟ المطالبة بالمهر. قال: وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، أي من مطالبتها، لكي لا تجمع لها بين الظلم في الطعن في عرضها كذبا، والمطالبة مع ذلك بالمال. قال: وعنه، أي بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تبرى من الولد، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، أي في الآيات المتقدمة آيات اللعان. ثم قضى بالولد للمرأة، ثم قضى للولد بالولد للمرأة، لأن الأمومة محققة، هذا محقق أنها أمه، لأنها هي التي ولدت. أما زوج أمه فقد نفاه عن نفسه باللعان فلا ينسب إليه، زوج أمه نفاه عن نفسه باللعان فلا ينسب إليه، وأما الأمومة فمحققة لأنها هي من ولدت فينسب إليها ولا ينسب إلى الزوج، لأن كما سيأتي معنى الولد الفراش، لكن صاحب الفراش نفاه باللعان، نفاه عن نفسه باللعان فلا يكون ولدا له ولا ينسب إليه وينسب إلى المرأة. وفرق بين المتلاعنين، وهذه التفرقة بينهما تفرقة أبدية كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني خزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها قال إن فيها لورقا، قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث يتعلق فيما إذا شك في الولد، إذا شك في الولد مثل أن يكون هناك اختلاف في اللون أو مباينة مثلا في الشبه أو نحو ذلك، فإذا شك في الولد لكن لم يحصل منه قذف ولم يصل إلى مرحلة اللعان، فما حكم هذا الشك؟ يعني هذا الحديث يتعلق بهذه المسألة. والأصل أن الولد، الأصل أن الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش، ولا يصير إلى غير ذلك إلا بنفيه عن نفسه باللعان كما تقدم في الحديث الذي قبله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهذا فيه شك، يعني دخل في نفسه شيء من الشك، وفي شيء أيضا من التعريض بنفيه عن نفسه لأنه ما يشبهه، هذا يعني هو أبيض والغلام أسود، والغلام أسود، ففي نفسه شيء من الشك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ هل أنت من ملاك الإبل؟ عندك إبل؟ هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ الإبل التي عندك ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ الأورق يعني هو الذي فيه شيء من السواد، يعني أبيض لكن فيه شيء من السواد، يعني قريب ما من اللون الرمادي، يعني بياض في في في سواد. هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، أكثر من واحد، ورق جمع أورق. فقال أن أتاها ذلك، يعني مع أنها حمر، مع أنها النياقة التي عندك حمر والفحل الذي يلقحها أيضا كذلك، فمن أين أتاها هذا اللون؟ كيف أتى هذا اللون أصبحت ورقا؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، عسى أن يكون نزعه عرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، معنى نزع عرق يعني يكون في أحد أجداده أو جداته، الجد الرابع الخامس السادس، من لونه أسود فيكون نزعه عرق من جد قديم من أجداده، من جد قديم من أجداده. فلا يوجب الشاهد من ذلك أن كون اللون مختلف أو الشبه في شيء من الخلاف لا يوجب التهمة، لا يوجب التهمة ولا يوجب اللعان، لا يوجب لعانا ولا يوجب تهمة، لأنه قد يكون نزعه عرق. ومن هذا الحديث أيضا استفاد العلماء أو من فوائد الحديث صحة القياس، صحة القياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس الولد الأسود من أبوين بيض بالإبل الحمر التي يكون فيها أورق، الإبل الحمر التي يكون فيها أورق ويكون نزعه عرق، فأيضا هذا قد يكون نزعه عرق. فالشاهد أن مثل هذا أو وجود مثل هذا لا يوجب التهمة ولا يوجب اللعان ولا يوجب التبرؤ من الولد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. ثم أورد المقدسي رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، اختصموا أي صار بينهما خصومة، كل يريد أن يأخذه. أما سعد فيقول في إبداء أحقيته: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابن أنه ابنه عهد إلي أنه ابنه، يعني أوصاه به وقال له: هذا ابني. والشبه شبه الغلام إلى عتبة، فلهذين الأمرين، للشبه ولكون أخوه عتبة أوصاه به، هو الذي يطالب به ويرى أنه الأحق به. وقد يكون عتبة اعتدى على هذه الجارية، اعتدى عليها فجامعها وولدت منه، أو قد يكون الأمر مثل ما هو حاصل في الجاهلية، كانوا يجعلون على الإماء ضرائب، كانوا يجعلون على الجواري الإماء ضرائب تحصلها لهم بفرجها، والعياذ بالله، تحصلها لهم بفرجها، فيجامعها أكثر من شخص. ثم من كانت إلي به أشبه ممن جامعوها، من كان الشبه إليه أقرب صار ولدا له من هذه الجارية. وهذا من جملة الأمور التي كانوا عليها في جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء، مما يبين عظم هذا الدين الذي خلص الله به الناس من الجاهلية المظلمة والضلال المبين. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، هذا أخي يا رسول الله، ما الدليل؟ قال: ولد على فراش أبي من وليدته. ولد على فراش أبي من وليدته، الوليدة الجارية، الوليدة الأمة الجارية التي وطئها سيدها فجاءت منه بولد، يقال لها وليدة أم الولد. فيقول: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، يعني من جاريته من أمته، فهو أخي، أخ لأب لعبد بن زمعة، يقول هو أخي يعني أخي من أبي. قال: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، يعني شبه الغلام، فرأى شبها بينا بعتبة، يعني يشبه عتبة شبها بينا، فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة، قال: هو لك يا عبد ابن زمعة، قال: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش. وهذه قاعدة، قاعدة في هذا الباب، الولد للفراش، والمراد بالفراش أي صاحب الفراش، المراد بالفراش أي صاحب الفراش، زوجا كان أو سيدا، ممكن يكون زوج أو يكون سيد مثل في هذه القصة. فيغلب في مثل هذه الحال جانب الزوجية، جانب الزوجية أو جانب التسري، فيكون الولد الفراش، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال: وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. العاهر أي الفاجر الذي ارتكب الفاحشة ليس له ولد بالفاحشة، ما يكون الولد بالفاحشة، العاهر له الحجر. قيل في معنى الحجر أي التراب والخيبة، العاهر الحجر أي التراب والخيبة، وهذا المعنى هو الأقرب، ليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراب، لا يكون له ولد بزنا وفواحش، ما يمكن يكون له ولد بهذا، له الخيبة وله التراب. وقيل للعاهر الحجر أي الرجم، الحجر أي الرجم بالحجارة إلى أن يموت. لكن ليس كل زاني له الحجر، إن كان ثيبا فله الحجر، وإن كان بكرا فحده الجلد، حده الجلد وليس الحجر. قال والولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. هذا الآن حكم آخر، الآن قرر فيما يتعلق بالولد أنه للفراش، فيكون على هذه الحال أخا لعبد، أخا لعبد بن زمعة. وفي الوقت نفسه ذكر حكما آخر عليه الصلاة والسلام، قال واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة، قال واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط، يعني احتجبت منه فلم تره قط، قال احتجبي منه يا زوجة. هنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الحكم إلى قسمين، الحكم الأول يتعلق بالولد وأنه للفراش، هذا هو الأصل كما مقرر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. والحكم الثاني في قوله واحتجبي منه يا سودة، وهذا الحكم كما ذكر العلماء رحمهم الله حكم احتياطي، هذا حكم احتياطي ودرءا للشبهة. لماذا؟ للشبه البين بينه وبين عتبة، الشبه البين بينه وبين عتبة، فمن أجل هذا الشبه البين بينه وبين عتبة حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما آخر، فأمر السودة أن تحتجب عنه فلم تره قط، وهذا الحكم كما بين العلماء يكون يعني من باب الاحتياط ودرءا للشبهة. وبهذا الحكم، الحكم الأول لما قال الولد الفراش أصبح أخا لعبد بن زمعة، ولهذا جاء في بعض الروايات روايات الحديث قال وهو أخوك يا عبد، وهو أخوك يا عبد، يعني عبد بن زمعة. لكن من أجل هذه الشبهة أو من أجل هذا الشبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما آخر احتياطا، فقال احتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، أي من فرحه صلوات الله وسلامه عليه، فقال ألم تري، وهذا بيان لسبب هذا الفرح العظيم، قال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. زيد بن حارثة كان أبيض اللون، وأسامة كان أسود، ابن أسامة كان أسود، وهذا أيضا له تعلق بالحديث الأول المتقدم. فزيد بن حارثة أبيض اللون وأسامة ابنه أسود اللون، فكان بعض الناس تكلموا في بنوته مع اختلاف اللون، كأن بعض الناس تكلموا في هذا، ونسبهما ثابت، نسبهما ثابت. فجاء هذا القائف، جاء هذا القائف مجزز ومر بهما، وكان الابن وأبوه نائمين، وجاء في بعض الروايات قد غطى كل منهما وجهه، رؤوسهما غطيت بالقطيف، فما كان يرى، مر بهما لا يرى الوجه وإنما يرى الأقدام بارزة، فلا يدرى هذا من ولا هذا من. فمر بهما وهما على هذه الحال، مستورة الوجوه بادية الأقدام، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. والقائف هو من عنده معرفة قوية بالشبه، ما عنده معرفة قوية بالشبه، وبعض الناس يعني يتميز بعلم قوي بالأشباه، ولهذا يعني قد يرى الشخص ويقول مثلا هذا ابن فلان، ويكون مثلا ما رأه إلا مرة لرؤيته، فيعرفه من دمه، من هيئته، من شكله، من أيضا هيئة قدمه أو يده أو نحو ذلك. يقال للواحد قائف وللجمع قافة. قال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. استفاد من هذا الحديث اعتبار القيافة، استفاد من هذا الحديث اعتبار القيافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر ولا يسر بأمر هو باطل لا يعتبر، لولا أنها معتبرة فيها شيء من الاعتبار لما سر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت غير معتبرة، لكن سروره عليه الصلاة والسلام يدل على أن القيافة والشبه معتبر إذا لم يكن هناك أمر أقوى منه، مثل البينة أو نحو ذلك، إذا لم يكن هناك أمر أقوى منه فهي معتبرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد، سنن أبي داود، قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يتعلق بحكم العزل، العزل، والعزل المراد به أن الرجل إذا باشر أهله ثم جاء وقت الإنزال لا ينزل إلا في الخارج حتى لا يقع حمل، حتى لا يقع حمل، حتى لا يحصل حمل، يعزل بأن يجعل الماء ينزل في الخارج، يجعل الماء ينزل في الخارج حتى لا يقع الحمل. ومثل العزل الدواء الذي يستعمل لمنع الحمل، فحكمه حكم العزل ما لما تثبت له مضرة، أما إذا ثبتت له مضرة فالشريعة جاءت بدفع ذلك والمنع منه. قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، لم ينهى عنه، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، فدل عدم النهي، دل عدم النهي على الجواز، دل عدم النهي على الجواز. وظاهر الحديث أن الأولى تركه إلا إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة أو حاجة تقتضي ذلك. وغالبا كانوا يفعلون العزل مع الجواري الإماء لكي لا تحمل، فإذا حملت امتنع من بيعها، تصبح أم ولد له فلا يبيعها. وأما الحرة، أما الحرة فيعزل عنها لأسباب، قد تكون مريضة مثلا ويضرها الحمل، أو تكون مثلا ضعيفة وعندها أولاد كثر وتعبت من متابعتهم وتربيتهم ورضاع الصغير وتأديب الكبير، وتعبت من ذلك فيعزل لفترة ما حتى تقوى وتنشط. أو كذلك لكون مثلا لا يرغب فيها وعنده نية مثلا أن يفارقها وليس له رغبة في بقائها معه مثلا، فقد يعزل الإنسان لأسباب. فالعزل جائز للمصلحة وللحاجة إليه، ولا حرج إذا كان هناك ما يقتضي ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يعني قد يعزل الإنسان، وقد مثلا تتناول بعض العقاقير الطبية، وإن كان الله قدر ولدا فلا تحول هذه الأسباب وبين حصول الولد، لأن مثلا قد يعزل الإنسان وتذهب نقطة واحدة تعاجله، وليس كما في الحديث من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، من جزء من المني يكون الولد، فقد يعزل يعني ينزع وقت الإنزال فتذهب نقطة واحدة يكون منها الحمل إن كان الله قدر حملا. وقد تتناول مثلا المرأة نوعا من العقاقير أو أشياء من هذا القبيل وتتعطل مثلا يعني فائدتها أو جدواها في في في في هذا الباب إن كان الله سبحانه وتعالى قدر ولدا. قال: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه في المسألة المتقدمة العزل، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني المراد من ذلك أنه ليس منهيا، يعني ليس محرم، هو جائز، هذا المراد. بل جاء في رواية للحديث نفسه في صحيح مسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، أي ما نهاهم عن ذلك. فهذا يدل على أن العزل جائز، ولا سيما إذا كان هناك يعني مصلحة تقتضي ذلك، مثل ما تقدم أو كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، والشاهد من الحديث للترجمة أول الحديث، ويتعلق بحفظ الأنساب، حفظ النسل والأنساب والأمن عليها من الضياع، والأمن عليها من الضياع. قال عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني يعلم من هو أبيه حقا لكن ينسب نفسه إلى غير أبيه، يقول عن نفسه أن فلان ابن فلان، مثل الآن في وقتنا الحاضر يوثق نفسه في الأوراق الرسمية منسوبا إلى غير أبيه، وهو يعلم من هو أبوه، يعلم والده، لم يقع ذلك منه خطأ أو وهو جاهل، لا، يعلم من هو والده لكنه يتعمد ينسب نفسه إلى غير أبيه. مثله تماما من ينسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته، نعم، ينسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته، فيقول أنه مثلا من القبيلة الفلانية ويعلم أنه ليس منهم، ثم يتمحل أشياء يحاول أن بها أن يثبت نسبته وهو يعلم أنه ليس من هذه القبيلة. فهذا معدود في الإسلام من كبائر الآثام وعظائم الذنوب، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء رحمهم الله تعالى في المصنفات الخاصة في الكبائر يريدون هذه الكبيرة من جملة الكبائر، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو ينتسب إلى غير قبيلته. قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، يعني بهذا القيد، إلا كفر. إلا كفر، إلا كفر، أي الكفر الأكبر الناقل من الملة، إن كان مستحلا لذلك، يعلم الحكم الشرعي ولكنه يستحل شيئا حرمه الله، فهذا كفر أكبر ناقل من الملة. أو إلا كفر، أي كفرا أصغر، ليس الكفر الناقل من الملة، وهو كفر دون كفر، أي كفر دون الكفر الأكبر. وإطلاق الكفر على مثل هذا يدل على أنه من عظائم الذنوب، من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له، يعني يكذب ويخاصم ويفجر في خصومته ويدعي أموالا أو حقوقا ليست له ويعطي الأيمان على ذلك وهو يعلم أنه كاذب، فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. دعا رجلا بالكفر، أي نسب رجلا إلى الكفر، أو قال عدو الله، أو قال هو عن رجل، قال هو كافر أو يا كافر أو نحو ذلك. وليس كذلك، يعني ليس من أطلق عليه هذا الوصف كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه ما قال، إلا حار عليه، إلا رجع عليه ما قال. وهذا يدل على خطورة التكفير والتحذير من المسارعة إليه، وأنه أمر غاية في الخطورة. إذا كفر واحدا حار عليه ما قال، فكيف بمن يكفرون أمم؟ من يكفر واحد حار عليه ما قال، فكيف من يكفر أمم بأكملها، يكفرهم، يحكم بكفرهم. فالتكفير أمر غاية في الخطورة، والنصوص التي جاءت في الوعيد عليه نصوص تدل على خطورة الأمر، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن الواجب في مثل هذه الأمور أن تترك لأهل العلم الأكابر الذين عندهم بصيرة بالنصوص ودراية بالأدلة، وأيضا من تنزل عليهم تلك الأحكام. فالأمر غاية في الخطورة،